الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف أتدرج بمعرفة كتب التاريخ؟ أو بمعنى: ما هي الكتب النافعة للمبتدئين في كتب التاريخ؟ الحمد لله رب العالمين. التاريخ فن من الفنون الشرعية يتوصل الإنسان إلى معرفته لمعرفة سنن الله عز وجل في كونه، وحتى يأخذ العبرة والعظة مما حصل للأمم التي قبلنا، ولما حصل للطوائف والجماعات، وحتى يتعرف الناس على نقاط الخلل التي وقع فيها من قبلنا حتى يتجنبها الأجيال القادمة. فالمقصود من التاريخ إنما هو أخذ العبرة والعظة. وأعظم قصص في التاريخ هي قصص الوحيين، الكتاب والسنة الصحيحة. فعليك إذا أردت أن تتدرج في معرفة التاريخ أن تقف مليا متدبرا متأملا عند قصص القرآن التي يقصها الله عز وجل علينا، فهي أحسن القصص على الإطلاق. وعليك بمراجعة شيء من التفاسير الموثوق فيها والتي يهتم مؤلفوها بالسند الصحيح عند قراءتك لشيء من هذه الآيات المتعلقة بالتاريخ وقصص الأمم الماضية. فإن القرآن نبه على كثير من القصص وبين كثيرا من الأحداث وضرب كثيرا من الأمثال، وهي أحسن القصص على الإطلاق وأصح القصص على الإطلاق، لأن القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل، وأخباره لا يمكن أن يدخلها الخلف أو التغيير أو الزيادة أو النقصان. فتأمل قصص القرآن وتدبرها بارك الله فيك، تجد في ذلك خيرا عظيما قد يغنيك عن غيره إن كنت ذا تأمل وتدبر كثير. ثم بعد ذلك تنتقل إلى قصص السنة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصه عن أحوال الأمم الماضية، وتجد هذه القصص منثورة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، فتأملها بارك الله فيك وتدبرها تجد في ذلك خيرا عظيما. ثم أوصيك بالكتب الصغيرة التي تتكلم على بعض وقائع التاريخ حتى تعود نفسك في هذه الكتيبات على القراءة والاستمرار فيها، ثم تترقى قليلا حتى تدخل في الكتب المطولات. ومن الكتب التي أوصيك بها الكتب المؤلفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كمختصر سيرة ابن هشام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري، فإنه يعرض السيرة عرضا دقيقا تحليليا مع بيان تواريخ هذه الوقائع. ثم كذلك أدلك على كتاب الشيخ الشامي من معين السيرة، وكذلك فقه السيرة أيضا للشيخ الزيدان. فإن هذه الكتب لا يقتصر مؤلفوها على السرد التاريخي فقط، بل ينبهونك على بعض العبر والمواعظ والمواقف التي ينبغي الاهتمام والانتباه لها، وهي كالفوائد المسوقة من تلك الحادثة. وإن كانت نفسيتك في القراءة قوية فأدلك في الحقيقة على أهم كتاب في السيرة، وهو كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى زاد المعاد، فإنه كتب في السيرة وبين فوائد الوقائع والأحداث وأحكامها الفقهية، وتكلم على شيء كثير مما يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأنكحته وأقضيته، وتكلم عن أمور الطب، فهو كتاب في السيرة عظيم جدا. وإذا صلب عودك في السيرة فعليك بالكتب الكبيرة كتاريخ الإسلام وكذلك البداية والنهاية وغيرها من الكتب. لكن اعلم وفقك الله عز وجل أن الأمور ترجع إلى قصص الكتاب والسنة، فإذا ألممت بهذه القصص وأخذت منها العبرة والعظة فإنها بإذن الله تغنيك عن غيرها إن كنت لبيبا ذا عقل متأمل وقلب متفهم، فإنها تغنيك بإذن الله عز وجل. فوصيتي لك بقصص الوحيين، لأن كثيرا من كتب التاريخ قد لا تهتم بصحة الإسناد ولا تهتم بتوثيق هذه الواقعة التاريخية والتي ربما تبني الأجيال القادمة عليها شيئا من الأحكام أو المفاهيم وهي في ذاتها ليست بصحيحة. ولا يخفى على شريف علمك أنه قد أدخل في التاريخ أشياء كثيرة ليست منه، وإن صفي بعضها وبين زيف كثير منها، إلا أن قصصا كثيرة لا تزال منطوية في ثنايا الكتب من هاهنا وهاهنا. فحتى لا يضل فهمك ولا تبعد كثيرا فعليك بما صح من قصص السنة، وقبل ذلك قصص القرآن، فإن فيها الشفاء والغاية والهدى والموعظة، والله أعلم.